يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور. من العلماء من قال إن القرآن أطلق عليه مثاني لأسباب، من هذه الأسباب يتصل بالعشرة أسباب أنه يأتي فيه التذكير بأهل الجنة الأبرار، ثم يعقب بذكر أهل النار والأشرار. فهنا قال تعالى بشأن أهل الإيمان وقولهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب. ثم انتقل الحديث إلى الأشرار، قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الآية فيها رد على القائلين بفناء النار، سواء كانوا من المنسوبين في الجملة لأهل السنة أو من غيرهم من أهل البدع والضلالات. فهناك من أهل السنة من نسب إليه القول بفناء النار، وهذا منسوب إلى مجاهد، منسوب إلى ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهم أن النار تفنى. لكن قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا يبطل هذا القول، وكذلك قوله ولا يخفف عنهم من عذابها، ودل عليه أيضا قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها خالدين فيها أبدا، يؤتى بالموت فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. هذه بعض الأدلة الدالة على أن النار لا تفنى. أما ما أردوه من أدلة يتضمن في الجملة دليلين: الدليل الأول قوله تعالى لابسين فيها أحقابا، قال وبعد الأحقاب تزول، ولكن لو أمعنوا النظر ودققوه في الآيات لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلى قول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. وكذلك استدلوا بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قد أجيب عن هذا بأن الله شاء ألا يخرجوا. ومن العلماء من قال هذه في نار الموحدين، فإنهم يمكثون إلى ما شاء الله أعلى العصاة من أهل التوحيد الذين غلبت سيئاتهم الحسنات، والله أعلم. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ويخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، دخول حرف الطاء لبيان شدة الصراخ، وكما لا يخفى عليكم أن الكلمة أحيانا يزال فيها حرف لتعظيم شأن موضوعها. قال تعالى كذبوا عندنا وقالوا مجنون وازدجر، فإنما وازدجر نقول حرف الدال لبيان شدة الزجر الذي باشره أهل الكفر ضد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ضد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك كلمات كثيرة على هذا الغرار، فما استطاعوا أن يظهروه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ما استطاعوا أشد في عدم الاستطاعة من استطاعوا، والله أعلم. هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، تمنوا الرجوع إلى الدنيا كي يعملوا صالحا. وهل إذا رجعوا إلى الدنيا سيعملون صالحا؟ كلا، بل قد قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالآية تفيد أن العبد لا يكاد يملك من أمر نفسه شيئا، ولا يملك لنفسه الهداية. فلذلك علينا أن نعترف بضعفنا لربنا، وأن نشكره على ما من به علينا من الإسلام والإيمان والهداية. وذلك لأن الشخص إذا كان في كفر أو معصية أو كبيرة لا يستطيع أن يتحول عنها إلا إذا حوله الله. وقد قال تعالى في آية من سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم مجتهدين في الأيمان، والله والله والله أي مجتهدين في الأيمان، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. من العلماء من قال إن لا لتقوية الكلام، والمعنى وما يشعركم أن الآية المعجزة إذا جاءت سيؤمنون. ما يملك لنفسه إيمانا ولا كفرا، فالله قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي وكما أننا صرفناهم عن الإيمان قبل مجيء الآية سنصرفهم عن الإيمان بعد مجيئها. ونقلب، فقوله وما يشعركم، ما يشعركم أنها إذا جاءت سيؤمنوا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا المعنى علينا أن نوقن به، أن شخصا لن يستطيع أن يتحول عن حالة هو فيها إلا إذا حوله الله سبحانه. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن الصديق يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل بقلبي إليهن وأكن من الجاهلين. فاعترف يوسف عليه السلام بعجزه عن التحول إلا إذا حوله الله. فإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهنا قال تعالى قال ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فأعتبوا قوله تعالى أولم نعمركم، أي عمرا طويلا في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر، عمر طويل عشتموه وكان بإمكانكم أن تتذكروا فيه. فلذلك الذي يطول عمره في الكفر وبال عليه طول عمره في الكفر، أنه عمر عمرا طويلا في الكفر ولم تجد معه الآيات، فهو أولى بهذه الآية من غيره ممن ماتوا في الصغر. فالله قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي عمرا طويلا يتذكر فيه فاتعظ فيه من اتعظ، وجاءكم النذير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن النذير المشيب الشيب، قال وجاءكم النذير، والحقيقة أن النذير منه رسول من النذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن النذر المشيب والضعف، ومن النذر ما يجري حولنا من موت أقوام وحياة آخرين، من النذر حياتنا، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومن النذر إهلاك بعض الأمم من حولنا، فالنذر متعددة. لكن والقرآن أيضا نذير، قال تعالى وجاءكم النذير، وصلة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فذوقوا فما للظالمين من نصير. والذي يقرأ هذه الآية الكريمة التي قبلها يسترقون فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يهون عليه كل بلاء في الدنيا، فمهما حل بك من بلاء في الدنيا، نسأل الله لنا ولكم العافية، ضربت سجنت قطعت في النهاية ستموت، وستستريح بإذن الله من هذا البلاء، لو قطعوك قطعة كل يوم قطعة في النهاية ستموت. لكن الإشكال هنا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. يعني لو أخذوا شخصا الآن أي شخص كان عياذا بالله ألقوه في الفرن العالي اللي صار الحديد فانصهر، هي لحظة ومات. لكن نار جهنم ليست كذلك، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، هم يصطرخون أحيانا وأحيانا يتصبروا، فكما سبق من أمرهم عياذا بالله أنهم يصرخون ويصطرخون، ولا يجد الصراخ ولا العويل. فبعض يقولون تعالوا نتصبر نتحمل ونصبر، نصبر على النار ونتصبر ولا نصيح، فتصبروا فلا يخفف عنهم العذاب، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فيقولون حينئذ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من محيص. قال تعالى وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فكما سلف تذكر عذاب الآخرة يهون مصائب الدنيا، مهما كانت تلك المصائب ومهما كانت تلك الهموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار يوم القيامة فيقال له يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط، فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة، أبأس رجل على وجه الأرض الذي سيم أسوأ صور العذاب يصبغ صبغة في الجنة فيقال له هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا في حياتي قط. قال تعالى فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. عالم غيب السماوات والأرض ما غاب في السماوات والأرض وعليم بذات الصدور. قال بعض العلماء ذات الصدور هي الأمور التي يسر بها الشخص إلى نفسه فلا يكاد يحدث بها شخصا آخر، بل هو لا يريد أن يسترجع على ذاكرته، لا يريد أن يسترجع على ذاكرته، ما يحب أن يفكر فيها، يريد أن يخفيها حتى عن نفسه. ثم قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا أمم تذهب وأمم يأتي الله بها إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها. الآن أنت ترث أباك، غدا ابنك يرثك، بعد غد حفيدك يرث الابن، تنتهي الدنيا. فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا يمقتهم الله، والمقت أشد البغض، المقت أشد البغض. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا، والمقت أشد البغض. وفي حديث في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين قد كشف عن عورتيهما وجلس يقضيان الحاجة، ينظر أحدهما إلى الآخر قال فإن الله يمقت على ذلك، لكن الحديث سنده في ضعف. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. ولا رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، كلمة من دون الله قد تعني مع الله وقد تعني غير الله، والأظهر أنها تعني مع الله. ومنه وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله أي غير الله وأدعو ربي، ومنه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهم يعبدون آلهة مع الله، فيقول خليل إنني براء مما تعبدون من كل الآلهة التي تعبدونها إلا الذي فطرني. فدل ذلك على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فلما تبرأ الخليل من آلهتهم استثنى فقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذا يرجح أن كلمة من دون الله أي مع الله سبحانه وتعالى، وتعني أيضا غير الله في مواطن. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أنهم خلقوا شيئا. هذه الأصنام ما خلقت شيئا، هل عيسى عليه السلام خلق شيئا؟ هل عيسى خلق آدم؟ هل عيسى خلق السماوات؟ هل عيسى خلق الأرض؟ وقال سائره إذا كان عيسى عليه السلام ما خلق شيئا، ولا الجمادات خلقت شيئا، ولا الأشجار خلقت شيئا، عموم الآلهة، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات؟ الملاحدة يقولون الطبيعة، وأحببت أن أنوه هنا على أن اصطلاح الطبيعة قد استشرى حتى وصل على ألسنة الإخوة أحيانا هم لا يشعرون، يقول سمن طبيعي، ما طبيعي، من قال طبيعي هذا؟ فنسبوا السمن الذي خلق أخرجه الله من بطون الأنعام أو أخرج اللبن الذي يصنع من السمن إلى الطبيعي، يقول لك تفاح طبيعي، مش طبيعي، تنسب تفاح الذي أخرجه الله أثمره الله إلى الطبيعة، حتى إخواننا أصبحوا يقولون عن الشيء الجيد غير مصنع ينسبونه إلى الطبيعة، وهذا ضلال. أن تقول هذه المقولة، أن تقول لك حرير طبيعي، من قال حرير طبيعي؟ طبيعي ماذا؟ حرير الدود الذي خلقه الله، والشجر الذي أنبته الله فأكل الدود من ورقه، جاء من ذلك الحديث، فكيف ترده إلى الطبيعة وتقول طبيعي؟ هذا كلام الملاحدة. فنشروا كلمة الطبيعة. أخيراً أتيت بعلبة حلوى من بعض إخواني تجار الحلوى، فكتب سمن طبيعي 100%، كذب طبيعي 100%، إيش سمن طبيعي؟ كيف سمن طبيعي 100%؟ تنسب السمن إلى الطبيعة 100%، حرام عليك يا أخي. أظن فعل ذلك بجهل، فلنحذر. وذلك لا تجد في هذا القرآن كلمة طبيعي، إلا تجد طبع الله على قلوبهم، ما تجد في سنة رسول الله نسبة شيء إلى الطبيعة. إنما الأمر كله لله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك أي مشاركة في السماوات، أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه. هل هناك كتاب آخر للقرآن نتبعه يا أخوة؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. لقد قال الله لليهود ولبني إسرائيل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي من التوراة والإنجيل، أتبعه إن كنتم صادقين. ما الكتاب الذي نتبعه؟ هل في كتاب غير كتاب الله يتبع يهدي السبيل؟ ما وجدنا كتابا أنزل من عند الله أفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما وجدنا كتابا أفضل من كتاب الله. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا، أي ما يعد فإن هنا النافية، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ثم قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كنا ونحن صغار ننزعج أحيانا، يقولون الأمريكان في كوكب في اتجاهه إلى الأرض سيدمر الأرض، كوكب ما عرف شيء يتحرك. نحن عندنا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهنا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن قدر عليهما الزوال ولئن زالتا إن أمسكهما، ما أمسكهما من أحد من بعد، لا تستطيع دولة أن تمسك السماء من الوقوع على الأرض، إنه كان حليما أن يمسكها حلما منه بالعباد مع ذنوبهم وجرائمهم. فإذا نظرت إلى ما يحدث على الأرض يعظم في نفسك اسم الله الحليم. إن شخصا ما إذا شتمنا أو آذانا فصبرنا عليه، نظن أننا أصبحنا في درجة عالية من الحلم والتجاوز عن السفهاء. أهل الكفر عموا أو ملأوا الأرض بكفرهم جحود لربهم، ملاحدة يقولون لا إله، انتهاك كل الحرمات التي نهى الله عنها في كل الجوانب، ظلم موجود، قتل موجود، أكل البشر بعضهم البعض كما يحدث في الصين موجود، تدخل مطعم وريد ولد مشوي صغير، ولد مثل الفرخة على الشواية، كل المبقات يفعلونها، لا توقير لشرع، لا توقير لدين، لا توقير لأحد، وظلم على أشده، ومع ذلك الله يحلم بهم، وهو قادر سبحانه، قادر على إنفاذ ما يريده فيهم، لا يمنعه من ذلك مانع، ولا يصد عن ذلك صاد، ما يمنعه أحد، يفعل ما يريد، وبكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد نحزن إذا رأينا رجلا ظالما مسك كرباك وجلس يضرب في واحد مظلوم، والثاني يبكي ولا ينكف، ولكن ظلم العباد بعضهم لبعض أشد من هذا بكثير بكثير، والله مطلع وشاهد، ولكنه حليم أيضا، لا يعاجل بالعقوبة، وإن كان شديد العقاب إذا أراد فهو شديد العقاب، وهو الحليم الغفور سبحانه وتعالى. إن معنى الحليم يتضح لما قال الله أيضا معنى الحليم في شأن البشر، لما ذهبت رسل الله وملائكة الله إلى إبراهيم عليه السلام وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط، إلى تدمير مدائن قوم لوط، فمروا بالخليل عليه السلام وجالسهم وعامل ما ينبغي للضيف، لكن في النهاية أخبروا أنهم ملائكة، فسألهم عن وجهتهم، فقالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط، نحن في طريقنا لتدمير مدائن قوم لوط، تعرفون المشاكل الكبيرة التي كان يفعلها قوم لوط، كفر بالله وإلى آخره. قال تعالى فلما ذاب عن إبراهيم الروع الخوف والوجل وجاءته البشرى بإسحاق يجادلنا في قوم لوط، فهنا يأتي التعقيب إن إبراهيم لحليم، فإبراهيم يقول تمهلوا انتظروا لعلهم يتوبوا، لعلهم يتوبوا، فالله قال إن إبراهيم لأواه حليم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، فاستفيد أن الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة، التأني مطلوب والحلم مطلوب أيضا. أما إذا انتهكت حرمات الله سبحانه فحينئذ الوضع يتغير. إنه كان حليما غفورا، فنستغفر الله ونطلب عفوه ومغفرته. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني مجتهدين في الأيمان، قيل في الاجتهاد في الأيمان تكريرها، والله والله والله تكرير للأيمان، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، لا هم مشرك قريش، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، سنكون أفضل من اليهود وأفضل من النصارى، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، هم يعنون اليهود والنصارى في الآية الأخرى، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فيعنون اليهود والنصارى. أقسموا بالله جهد أيمانهم فجهد اليمين تكريره لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، ازدادوا بعدا عن الله، ما ازدادوا قربا، ازدادوا بعدا عن الله سبحانه. فعياذا بالله كما سلف، الله يضل من يشاء، الهادي هو الله. ليست الآية المعجزة التي تهدي، إنما الهادي هو الله، إنما الآيات قد تكون أسبابا وقد تكون أسبابا للكفر أيضا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال تعالى فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض، استكبارا تعاليا على الله وعلى خلقه، ومكر السيء أي الكيد والتدبير السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الحمد لله أننا على الإسلام، فنعوذ بالله من أن نمكر مكرا سيئا، لأن المكر السيء يرجع على أصحابه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، هل ينظرون إلا سنة الأولين، إلا أن تحل بهم عقوبة الله التي حلت بالأمم السابقين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي صارفا يصرفها. سنة الله لن يصرفها صارف عن وقوعها، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أولم يسيروا في الأرض، قال بعض العلماء فيها حث على السير في الأرض والنظر والادكار والاتعاظ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، يعجزه إما بالفوات وهو الغالب. قالت الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا ظننا أيقنا أننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي لن نهرب فيعجز ربنا عن إدراكنا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، عليما بالخلق أين يذهبون، قديرا عليهم أينما يكونون، إنه كان عليما قديرا. ثم قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، قد يرد إشكال، لو أخذ الله الأنبياء بما كسبوا هل سيهلكهم أيضا؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة هل سيهلك الأنبياء أيضا؟ هنا يتأتى إشكال أراد له دفعا. الآية الأخرى على ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هنا لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، قال العلماء ليس الأمر كذلك، إنما المعنى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب بعضهم لكانت ذنوب بعضهم كفيلة بتدميرهم جميعا، كفيلة بتدميرهم جميعا. يعني مثلا في اثنين مجرمين في قرية من القرى أجرموا إجراما كبيرا وقتلوا مئات الناس وآلاف الناس ودمروا بلاد، فلو يؤاخذ الله الناس على هذه البلدة بما كسبه بعض أهلها لدمرها عن آخرها. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبه بعضهم لكان كسب بعضهم سببا وكفيلا لتدميرهم جميعا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ودل على المعنى المذكور من قوله في قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بما كسبه بعضهم ما ترك عليها من على ظهرها من دابة، قوله من دابة. فالمعنى إذا أخذ الناس بجرائم بعضهم حتى الدواب ستهلك بسببها، سينزل العذاب على جميعهم بما يؤول إلى تدمير حتى الدواب. الدواب ليس لها ذنب في هذه المسائل فيما كسبه الناس. فالمعنى يتألق وهو ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبه بعضهم لكان كسب بعضهم أهل الكفر كفيلا بتدمير من على وجه الأرض حتى الدواب التي ليس لها كبير ذنب فيما أصنعه بنو آدم. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أجل سماه الله وعينه الله وحدده الله، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا وصل لهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. تفضل يا رب.